الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يؤتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. يقول الله تعالى في هذه الآيات: لن يستنكف المسيح. المسيح هو المسيح عيسى بن مريم، نعم، نبي بني إسرائيل الذي خلقه الله يعني بأم بدون أب، وهذا هو المسيح. وسمي المسيح لأنه كان يسيح في الأرض أن يكون عبدا لله. لماذا؟ لأن بعض الناس ادعوا أنه إله، هذا النصارى، فلذلك الله يرد عليهم قال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، بل هو عبد لله، مثل ما قال الله تعالى عن رسولنا محمد. نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. محمد هذا عبد الله ورسوله. وكذلك الجميع الأنبياء لن يستنكفوا أن يكون عبد الله. وإن كان النصارى عبدون من دون الله، مثل قال الله تعالى: اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم وما أمره إلا أن يعبد إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وذكر الله تعالى يعني الرسول باسم العبودية في أعظم أمكنة، منها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من مين المراد بعبده في هذه الآية؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له. وإن كنتم في ريب من نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا محل المدح والثناء. هذا مثلا سبحان الذي أسرى بنبيه وبرسوله، لا بعبده. لأن العبد الذي أدى حقوق العبودية أكمل شيء هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ما حد وصل إلى هذه. ولذلك عائشة قالت: يا رسول الله ليش أنت تصلي حتى تفتر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ غفر لك ما تقدم من ذلك. قال: أفلا أكون عبدا؟ ولئن أدى العبودية أكمل ما يكون رسول محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأنبياء والرسل، وهذا معناه. قال: لن يستنكف المسيح. وجاء في القرآن في آيات كثيرة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن يعني. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. جميع ما في السماوات عبيد لله، ما في واحد. بخلاف الدنيا هنا الملوك والأمراء الموظفين الكبار دول كلهم شركاء للملوك. أبدا ما يقدر واحد ملك يكون يدير الملك الحق. أبدا. ونجاب أن يستنكف أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ولا كذلك الملائكة المقربون. بل هم يعترفون أنهم عبيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك وقالوا اتخذ في قول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون. لأن بعض الكفار وبعض المشركين يقول أن الملائكة نعم يعني أولاد الله، نعم مثل قال يعني وإذا بشر أحد الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لله البنات سبحانه فالملائكة إذن إيه برضو عبيد لله سبحانه وتعالى مثل هذا اتخذ الرحمن والمسلم سبحانه بل عباد المكرمون لا يسبقون بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا قال والملائكة المقربون وقال في آية أخرى هناك عن الملائكة عباد المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون فإذا كانوا هذو العبيد الباقي من باب أولى وأحرى والملائكة ومن يستنكف عن عبادته ومعنى يستنكف يعني يتكبر بل يتشرف الإنسان أن يكون عبدا لله والأنبياء يتشرفون بذلك وكذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليه وكذلك الصالحون ولذلك الله مدحهم في مقام المدح بهذه الأمداح في هذا قال ومن يستنكف عن عبادته يعني يتكبر عن عبادته كالكفار المشركين الذين لم يعبدوا الله ويستكبر فسيحشرهم إليه جمع أيش معنى الحشر الجمع قال الله تعالى في عن فرعون فحشر فنادى ايش معناه جمع جيوشه عشان ايه نعم يحارب يعني موسى عليه السلام وهذا اليه جميعا فاذا حشره اليه جميعا يحاسب المؤمن نعم يدخلهم الجنه والكفار يدخلهم النار ويعذبهم ثم قال فاما الذين امنوا يعني اذا حشره فاما الذين امنوا في هذه الدنيا وعملوا الاعمال الصالحه امنوا يعني صدقوا الله ورسوله وصدقوا جميع ما جاء عن الله ورسوله وعملوا الاعمال الصالحه ايش العمل الصالح ما استوفى شرطان أن يكون العمل خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة وأن يكون موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه يعني هذا هو العمل الصالح لا بد له شرطان أول يكون خالصا لوجه لا للرياء ولا للسمعة يصلي لله يصوم لله يتصدق لله أما إذا كان لأجل أن يراه الناس أو يسمع عليه فالله لا جاء في الأحاديث الصحيح أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عمل أشرك في غيري تركته وشرك هذا العمل الصالح ولذلك جاء في الأحاديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإذا عبد الله عبادة لم يشرع الرسول مثلا واحد يقول المغرب 30 خليها 4 فإن صلاة خربانة لا تقبل لا يصلي 3 صلي واحد كمان يصليها ثم أمر الرسول صلي كما رأيتكم وهكذا يعني لا بد فيوفيهم أجورهم يعني يعطيهم أجورهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ويزيدهم من فضل كمان يزيدهم من فضل وقد مر علينا يعني رجل يعني سقى كلبا فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة يعني رجل ممن كان قبلنا كان عطشان أشد يموتنا العطش نعم فرأى بئرا فنزل وشرب ولما خرج من البئر وجد كلبا يلهث من العطش يبغى يموت من العطش فقال إن هذا الكلب قد بلغ منه إيه مثل ما بلغ فدخل إلى البئر وأخذ في كفه يعني في كندلة جذمة أخذ بأسنانه يده ما عنده حبل ولا عنده شيء أخذ بأسنانه وخرج وسقى الكلب الحديث صحيح مسلم أو في البخاري ومسلم على كل حد صحيح مسلم تمام أنا متأكد هذا فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة مثل كلب يفر طيب لو سقى مسلما أو مؤمنا أو إيش يصير لو سقى شاة أو بقرة أو ناقة ماذا يعمل فب نكس فإذا أعمال يعني أي شيء فلذلك قال ويزيدهم من فضل وهذه الزيادة قد يعني شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رؤية الرب سبحانه وتعالى كل ذلك قال وأما الذين استنكفوا عن عبادة الله وقالوا أن الله لا يعبد أو يعبد معه غيره واستكبروا معهم فيعذبهم عذابا أليم فيعذبهم الله يوم القيامة عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا يعني وليا يتولى أمرهم ولا نصيبا هؤلاء يكون في الجنة وينعمون وهؤلاء يكون في الجنة وهذا لا بد من هذا ولا بد أن يأتي مثل هذه الأشياء ثم بعد ذلك يقول الله تعالى نعم ويزيد قال الشفاعة يقول الشفاعة في من وجبت لهم النار يعني الناس يكون وجبت ومعلوم أن الشفاعات تنقسم إلى أقسام منها شفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعات يشترك الرسول وغيره فمنها ناس قد حكم الله عليهم بالنار فيشفع فيهم ناس من المؤمنين فلا يدخلون النار ويدخلون الجنة ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم إيش معنى البرهان؟ معنى الحجة زي السلطان في القرآن من عندكم من سلطان ايش السلطان في القرآن دائما الحجة والبرهان. فيقول في هذه الآية وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبه. فجاء مثلا الله بعث إلينا إيه؟ رسل صلوات الله من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبينوا لنا الطريق الذي يوصلنا إلى الجنة. فقالوا هذا الطريق مثل جاء في القرآن أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أن هذا صراطي مستقيما، وهذا الصراط يقدر نفسره بإيه؟ بالقرآن، نفسره بالرسول، نفسره بالإسلام، المعنى صحيح. وأن هذا أن هذا القرآن أن هذا الإسلام أن هذا الرسول محمد كل صاحب هذا ما قال في آية في سورة اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا وأرشدنا وثبتنا حتى نموت ونحن على طريق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربك. إيش البرهان؟ قال هو الدليل القاطع للعذر. فالله جاء أرسل الرسل وبيّن ذلك بالكتب وبيّن هذا الطريق يوصلك إلى الجنة مش ما قال فيه إنا هديناه النجدين، يعني هذا طريق يوصلك إلى الجنة، هذا طريق يوصلك إلى النار. وجاء كذلك في هناك في سورة هل أتى الإنسان حين لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من أمشاج من الطريق جعلناه سميعا إنا هديناه السبيل إنا شاكرا وإنا كفورا. وهذا واحد يقول طيب الله قدر عليه يصير كافر، هذا غلط. ليه؟ لأن الله ما يعذب إنسان ولا حتى يبين له ويكون عنده أي عقل ويبين له هذا الطريق يوصل. مثال لذلك يقرب هذا المعنى أن إنسان مثلا الآن في هذه الدنيا رجل عنده سيارة ويعرف يسوق السيارة، قال أين الطريق إلى جدة؟ قلنا له تمشي بنا وتروح من باب العنبرية وتروح على طريق الهند وتروح إلى جدة. قال لا هو يروح من هنا، من الجال على نفسه هو الذي جنى عنه، قال لا يروح من هنا قد يصل إلى جدة من هو الجال، لذلك هذا الطريق وصل خلاص. فإذا ما عنده عد لا يعرف فلابد إيه قال وأنزلنا إليكم نورا. أنزلنا أنزل الله إليكم إيش النور؟ هذا القرآن. لا تشوش علينا يا أخواننا هنا، أسمع شوشت علينا أنتوا هنا. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أنزلنا والمراد به القرآن هذا نورا، والقرآن كثير في آيات من كتاب الله سماه نورا عدة آيات، فهو النور الذي يهدي الإنسان. مثل ما قال الله تعالى مثلا واعتصموا بحبل الله جميعا بعد وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إيش النور المبين؟ هو إيه؟ وقد يفسر القرآن وقد يفسر الرسول كله صحيح، وفسر النور المبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هنا المراد به القرآن. هذا هو النور الذي إيه؟ يعني نورا مبين، يعني ظاهر مبين بطريق الحق. ثم يقول الله تعالى فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا صدقوا الله وصدقوا رسوله واعتصموا به، يعني واعتصموا بالقرآن واعتصموا مثل ما قال يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا إيه؟ بحبل الله جميعا. إيش المراد بحبل الله جميعا؟ هو القرآن. ولا تفرقوا واذكروا إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وهنا يا الناس قد جاء، يعني دائما القرآن يعني في عدة سور من السور المدنية برضو جاء يا أيها الناس، يعني كثير أيها الناس يجي في السور المكية، ولكن هنا في هذه السورة دحين سورة مدنية. ورأينا كذلك في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثلا، وفي سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وإلا يجي في وكذلك في سورة يعني الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر، يعني بيجي برضو في وهذه كلها سور مدنية ويجي في في السور المدنية. وأما الذين آمنوا هذا فلا يأخذ إلا يعني في السور المدنية. قال فأما الذين آمنوا واعتصموا بالله فسيدخلهم في رحمتي. إيش المراد الرحمة؟ يدخلهم الجنة فسيدخلهم في رحمته، نعم في رحمة من وهو الجنة وفضل، يعني ويزيدهم على ذلك من النعيم الذي في الجنة الذي ويهديهم إليه صراطا مستقيما، ويهديهم إليه ويهديهم إلى طريق مستقيم طريق الإسلام مثل ما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد مر من المرات الرسول كان في هذا المسجد وخط خط مستقيما هكذا، وخط على جانب الخط المستقيم خطوطا عن اليمين وعن اليسار. قال وقرأوا أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال على كل سبيل شيطان يقول هلموا إلى ذلك. ولذلك جاء في الحديث الذي أخذ في السنن إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني في إيه؟ في الدين، في العقائد، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في جميع ما جاء في الشرع. وأما في الأكل والشرب والمسكن فهذا لا يلزم أن نأكل كما أكل الرسول أو أن نشرب كما شرب الرسول أو أن نسكن في المساكن التي هذا لا يلزم. وإلا إذا إنسان زهد في الدنيا هذا شيء آخر، قال ما يبغى هذا. أما كونه لازم لا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يخل في بيته النار 3 شهور، يأكل هو وأهله الأسودان التمر والماء بس، حبتين من التمر وماء بس. ومع ذلك الناس الصحابة بعد ذلك حصلوا أشياء. وجاء في الحديث أن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته عليه، يجيع بطنه ويشبع صندوقه، هذا ما يبغى الإسلام، لا يبغى. إذا أنعم عليه ولا يسرف هذا ما ليش. أما كونه نعم يفعل فهذا لازم العبادة تؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في المسائل الدنيا ولذلك الرسول لما جاء المدينة هنا كان أهل المدينة عندهم نخيل يوبرون النخل، فقال لهم لا توبروا النخل، فلما وبروا النخل قلت الغلة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر دنيوي فأنتم بدنياكم أبصر، أما إذا أمرتكم بأمر ديني هذا لازم. فبقوا صاروا يوبروا النخل وصار النخل طيب. ومرات برضو حتى في مسائل الدنيا نعم الرسول يخبر عن أشياء يعني لها فائدة عظيمة، مثل ما قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليقبسه فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء، وهو دائما يطيح على الجناح اللي فيه الداء عشان يراد. وهذا شيء مشاهد، وقد أثبت الطب الحديث على أنه يعني أن إذا هذا يعني كل المطلوبات إلا في الشراب هذه تنين. أثبت الطب الجديد الذي هو تقدم في هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم طبيب للأرواح وللأجسام. مثل ما قال الحبة البركة نعم شفاء من كل داء إلا الموت. يستعمل العسل إلى غير ذلك، أشياء كثيرة مثل هذه، فهو طبيب للأرواح وللأجسام. فإذا قال هذا فيه شفاء فيه شفاء. ولذلك رجل لما قال لا أسقي عسل راح قال لا بط زاد، قال له صدق الله وكذا بطن أخيك أسقيك أسقى مرة بعدين نظرة الأوساخ كلها بعدين شفي من ذلك فيه شفاء. فسيدخلهم في رحمته وبطن ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يقول تعالى مخاطبا يعني جميع الناس مخبر بأنه قد جاءهم برهان عظيم وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبه. ولهذا قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا ضياء واضحا عن الحق، وقال ابن جرير وغيره وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصوا أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم، وقال ابن جرير آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن، ورواه ابن جرير فسيدخلهم في رحمة منه وإياه يحرم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجات من فضله عليه وإحسانه، ويهديهم إليه أي طريقا واضحا قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف فيه. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، وهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلام وفي جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. وفي حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب أنه قال القرآن صراط الله المستقيم وحب الله المتين. وقد تقدم ثم ذكر هذه الآية، قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد فإن كانت الثلثين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين بين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هنا يقول يستفتونك، ومعنى يستفتونك الضمير الكاف عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم، والواو الذي يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوى في هذه المسألة التي هي من جملة الميراث. والميراث كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا يورثون الأطفال، يعني إذا مات الإنسان مين يرث؟ مثلا الأب والإخوان الكبار الذي يحارب ويقاتل، أما البنت والزوجة وهذول لا يعطون ولا قش، يقول لأن هذول لا يحارب ولا. فجاء الإسلام، نعم، فحصل جاء الإسلام وبين ووضح كل ذي حق الحق وأعطاه كله. والسبب في نزولها والآيات التي في الميراث هي ثلاث آيات، آيتين في أول سورة النساء وآية في آخر سورة النساء. وأخواننا شوفوا فعلونا يقول يستفتونك، يعني يستفتوا إيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو واحد منهم سأل هذا والناس كلهم في ذلك حاجة إلى ذلك، فقال يستفتون فكانوا لا يورد. ونزلت الآيتين التي أول الآيات وهي قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وكان سبب نزول هذه الآية أن يعني جاءت زوجة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سعد بن الربيع قد يعني استشهد في أحد، نعم، وجاء أخوه عم البنات وأخذ المال كله، وإن البنات إذا لم يكن لهم مال، نعم، لا يتزوجن ولا أحد يرغب فينا. فالرسول قال لها نعم، فأنزل الله تعالى الآية الأولى التي هي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه كل واحد من الثلث، إما ترك إن كان له ولد، إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فناداها فقال نادى العم قال أعطي البنتين الثلث وأعطي الأم الثمن والباقي لك. هذه الآية. والآية هذه الآية تتكلم في إيه؟ في الولد، نعم، والأولاد وما يتعلق. الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواج، في إيه؟ في الزوجين، يعني يموت الرجل والزوج ويترك إيه؟ زوجة، بينوا، أو تموت الزوجة. قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد، يعني ولكم نصف ما ترك، يعني إذا فاتت المرأة ولها زوج، نعم، فلكم نصف ما إذا ما كان لها ولد، وإن كان لها ولد فلإيه من الزوجة لها. ولكم نصف ما ترك إن لم يكن لهن، فإن كان لكم ولد فلهن الربع ما ترك، بعد وصية توصون بها أو دين، نعم، ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، إن كان لكم ولد. فإذا مات الرجل والرجل له أولاد فيصير إيه؟ يعني لها الثمن الزوج. ثم بعد ذلك قال وإن كان رجل يورث كلالة أو وراثة ولو أخ أو أخت، وهنا المراد أخ أو أخت يعني من الأم، يعني أجمع العلماء على أن الأخ والأخت هنا إيه؟ يعني من الأم. وكذلك في هذه الآية التي في نصرة، وهنا الآية الثالثة وهي يستفتونك كذلك، يعني قل الله يفتيكم في الكلالة. ايش الكلالة؟ الكلالة اصل معناه في اللغة العربية معناه الكلالة اشتقاقها وانها مأخوذة من الاكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، يعني هكذا جوانبه. وقد فسره ايش الاكليل في الشرع؟ ان يموت الانسان وليس له ولد ولا والد، وهذا بيحصل. انسان يموت لا له ولد ولا والد، ويكون له ولد، له زوجة، له اخوان، هذا معناه فهذا بين الله سبحانه. وهذه الآية نزلت كذلك في جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، إن جابر بن عبد الله الأنصاري مرض مرضا شديدا فزاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وبينما كان زاره الرسول صلى الله عليه وسلم أغمي عليه الرسول عنده، فأخذ الرسول ماء توضأ وصبه على رأسه فأفاق من إغماء هذا، ثم قال يا رسول الله يعني أنا يعني عندي شيء من الدنيا ولا يرثني إلا كلالة، يعني ما كان له، لأنه إيه ما كان له أبوه توفي ولا له ولد، عندما له إيه أخوات الذي إيه ترك منه. فقال يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك. امرؤ هلك يعني أي إنسان هلك، يعني مات، هلك ومات لفظان مترادفان، يعني لا يزيد بعض الناس ما يرضى يقول له. لو واحد قال له مثلا هلك فلان اليوم يزعل الناس عليه. هلك ومات لفظان، او القران قال عن يوسف عليه حتى اذا هلك يوسف عليه السلام اسمه ايه يعقوب، فهلك ومات لك. والله قال كل نفس كل نفس هالكة الموت في آية بآية يعني كل نفس هالكة الموت في يعني بهذا نمرض كل شيء هالك إلا وجه، كل شيء هالك إلا وجه، كل شيء هالك إلا وجه، كل شيء هالك إلا معنى يعني يموت ويزول ولا يبقى. فقال يستفسر قل الله في كلالة إن امرؤ هلك يعني ما ليس له ولد. هنا الآية قال ليس له ولد ولا والصحيح أنه ليس له ولد ولا والد، يعني لا أصل ولا فرع. يموت شخص ما من المسلمين لا له أصل ولا فرع، لا أبوه موجود ولا جده ولا كذلك له ولد. هذا الآية قال بس ليس له ولد. وهذا حصل خلاف بين العلماء وبين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فكان عمر بن الخطاب يرى أنه ليس له ولد، ولو كان له ولد يسمى كلام، والد له يسمى كلام. ولكن أصح الأقوال وهو يعني خبر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو أن الكلالة أن يموت الإنسان وليس له ولد ولا والد. وهذا يفهم من نص الآية، يعني لو تأمل الإنسان في الآية يجد أن هذا موجود في الآية، لأنه قال إيه وله أخت فلا نسمة ترك. لو كان الوالد موجود الأخت ما تأخذ شيء، ما لها شيء أبدا. فنفس الآية بتدل على هذا، ولأجل ذلك حصل خلاف ومسائل الميراث هذه. يعني كان بعض الصحابة، ولذلك كان يعني زيد هو كان أفرض الناس في هذا الموضوع، وكان حصل خلاف. فعمر بن الخطاب يقول إيه الكلالة من يموت وليس له ولد بس. أو بكر الصديق يقول من ليس له ولد ولا والد. والعلماء اتفقوا على قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والآية تدل على ذلك، لأن ليس له ولد وله أخت، يعني إيه وله فلها نصف ما ترك. فإذا كان في والد ما تحصل الأخت، ما تحصل ذوات إنسان وله والد أخته تحصل، ما تحصل شيء هذا ميراث أبدا. من اللي يرث إن كان في أولاد، وبعد ذلك أبدا، أو بنات، أما هو مقتان ولا نسمع. وهو يرثها وهو إيه نعم وهو يعني اللي موت ولو أخت فلا نسمع. وهو الأخت يرثها إن لم يكن له ولد، يرث إيه أخته هذا إن لم يكن له، يعني إذا مات أخت وما عنده أحد من يرثها. مثلا إذا وجد أخ شقيق فالشقيق هو الذي يرث، وإذا وجد أخ لأب هو الذي يرث. أما الإخوة للأم هذول إيه لهم فرض، فإن كانت واحدة فلها السدس، وإن كانوا أكثر من واحدة فلهم إيه نعم السدس. هذا تقريبا يعني هذه الآيات. وجاءت آية في آخر سورة التوبة وهو أولو الأرحام، ولذلك حصل خلاف بين الأئمة الآن الأئمة الأربعة. بعضهم يرى أن إيه لو الأرحام يرثون إذا ما وجد إيه الأصول هذه، يعني الأولاد والبنات والهذا ما وجدوا، فأولو الأرحام يرثون. وبعض الأئمة يرون أن، فممن يرى يعني أولو الأرحام الإمام مذهب الإمام أحمد محمد ومذهب الإمام أبو حنيفة، وأما مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي لا يورثون ذوي الأرحام. فإذا ما وجد ذوي الأرحام هذا المال يرجع لبيت مال المسلم. ومسألة هذه كذلك فرعية، وقد ثبت في أحاديث أن الرسول كان يعطي ذوي الأرحام أو يعطي أي إنسان يكون قريب له، وهذا معناه قال يرث فإن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين قال فلها نسمة. وهو يرث إن لم يكن لها ولد وهو الأخذ يلزم، فإن كانت اثنتين يعني كانت إيه الأختين اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يعني إذا كانوا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وهذا يعني هنا ذكر الأختين إذا كان أختين نعم لهم الثلثان. طيب البنتين من باب أولى وأحرى، ولذلك هناك قال إيه يوصيكم الله في أولادكم من الذكر فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني كنا لما قرأنا هناك قال بعضهم قال كنا نساء اثنتين، وبعضهم رد هذا لأن كلام القرآن ما يقول فوق اثنتين. فإذا كان الأختين ترث الثلثان فالبنتين يكون إيه وبأولى لأنه أقرب، ولأجل ذلك وهذا ثابت يعني تقريبا بالسنة ثبت في السنة في الأحاديث الصحيحة، ونفس الآية تدل على ذلك. فلهم الثلثان وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر، يعني إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تهدوا، يعني فيكون إيه للذكر مثل حظ، إذا هذا أخذ الذكر أخذ 10 البنت تأخذ إيه 5، إذا هذا أخذ 100 هذا الثاني 50، وهكذا. قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، ها يعني يبين الله لكم ألا تضلوا، أن تضلوا معناه ألا تضلوا، أن تضلوا بمعنى ألا تضلوا، ها والله بكل شيء عليم، يعني جاء الإسلام وأعطى كل ذي حق حقه، ها فلا وصية لوارث، وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يوصى لوارث، إنما الورثة لهم إيه؟ يأخذ ما أعطاهم الله تعالى في هذه الآيات الثلاث، وهي الآية الآيتين التي في أول سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فإن كانت واحدة فلا نصف لأبوين كل واحد منهما الثلث، إما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه وأبواه فلأمه الثلث، إن كان له إخوة فلأمه السدس، بعد وصية موسى لأودين آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم من فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركتم بعد وصية موسى لأودين، ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم بعد وصية موسى لأودين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، والمراد أخ أو أخت من الأم، يعني هي في القرآن ما جاء، ولكن العلماء كلهم فسروا الصحابة أنه كل واحد من الثلث، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث بعد وصية يوصى بها أو دين غيره، والوصية يعني لا بعد ذلك، والله قدم إيه الوصية الدين وأخر الدين، ليه؟ لأن الوصية قد الناس يعني ينكروها، أما الدين لو أنكروا مثلا وارد الإنسان عليه دين وقام الأولاد أنكروا، هذاك يجيب إيه شهود إن لي على والدكم كذا وكذا، ويجيب سند مكتوب عليه، وليس معنى أن الوصية أعظم من الدين، لا، أول شيء الدين، بعد ذلك إيه الوصية، ولذلك إذا مات الإنسان وله مال أول شيء تجهيزه، الشيء الثاني الدين، بعد ذلك الوصية، والوصية بشرط ألا تزيد عن الثلث، إن زادت عن الثلث فلا يجوز، ولذلك يعني يعني الإنسان يبغى يوصي يوصي بإيه يعني بالثلث فأقل، مثل ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص لما مرض وزاره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، فأتصدق المال؟ قال الرسول لا، قال والشطر؟ قال لا، قال والثلث؟ قال والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس، فالإنسان يعني والله في أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث، وصية لوارث، فإذا إنسان عرف والورث أجاز ذلك فهذا شيء آخر، وأما إذا ما أجاز فلا يجوز، وهذا وهذه الآيات يعني تقريبا يعني بيّنت ما كل إنسان ما له من حق وأعطى كل ذي حق حقا ولا وصية لوارث. ونقرأ الشيء الذي ذكره الشيخ في هذا الآية، يقول قال البخاري حدثنا ابن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك، وهذا في الأحكام الظاهرة، وفي يعني في آيات مثلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه كانت آخر آية نزلت في حجة الوداع، وهذه كان نزل قبلها كثير يعني في غزوة، وكذلك آية يعني الذي ليس لها قال وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله قال دخل علي رسول الله وأنا مريض لا أعقل، قال فتوضأ ثم صب علي وقال صبوا علي أو قال صبوا علي فعقلت، وقلت إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث، فأنزل الله آية الفرائض أخرجاه في الصحيحين، والآية التي تتعلق بجابر هي هذه، ما هي الآية الأولى التي هذه تتعلق بإيه زوجة سعد، لا يرث إلا كلاه فكيف، فأنزل الله آية الفرائض أخرجاه من حديث شعبة ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيينة عن جابر، وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، وقال ابن أبي حاتم قال يعني جابر نزلت في يستفتون قل الله يفتيكم، وكأن معنى الكلام والله أعلم يستفتونك عن الكلالة قل الله يفتيكم، فدل المذكور على المطلوب، وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس وجوانبه، ولهذا فسر أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد، هذا إيش معنى الكلالة يسأل يموت وليس له ولد ولا والد. أما إذا كان له أحدهما فلا يسمى كلالة بلا. من يقول الكلالة من لا ولد لو كما دلت عليه هذه الآية، إن امرؤ هلك ليس له. وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال ثلاثة وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاهدا إلينا فيهن عهدا انتهى إليه، الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. وهذه فيها إشكال ولا يزال إلى الآن يعني فيها إشكالات، الجد وأبواب الربا، وأبواب الربا كثير، أن ذكر أن يعني 73 باب أيسر أن ينكح الرجل أمه. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل عن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة قال قال عمر بن الخطاب ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صوره وقال يكفيك آية الصيف. آية الصيف يعني نزلت في الصيف، يعني قل الله يكفيكم بهذه يستفتون قل الله يكفيكم نزلت في الصيف، وهذه الآيات اللي في أول السورة كانت نزلت في غير ذلك، لأن هذه نزلت بعد غزوة أحد وهذه نزلت في الآخر بعدها. وطريق آخر كذا قال سألت رسول الله عن الكلالة فقال يكفيك آية السيف، قال لأن أكون سألت رسول الله عنها أحب إليه من أن يكون لي حمر نعم، لأنه يستفيد علم وهذا فيه نقصنا، وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاع. ومفهوم لهذا قال وقال فلأن أكون سألت رسول الله عنها أحب إليه من أن يكون لي حمر نعم. قال ابن جرير حدثنا وكيع قال سأل عمر بن الخطاب النبي عن الكلالة فقال أليس قد بين الله لك، فنزلت يستفتونك الآية. وقال وذكر أن أبو بكر قال في خطبته ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها الله في أولي الأرحام، يعني في أولي في ما في الصور في أولي الأرحام بعضها أولى ببعض، والله المستعان عليه. وقوله إن امرؤ هلك أي مات، قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله ليس له ولد أي تنسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد، بل يكفي بوجود الكلالة انتفاء الولد، وهي رواية عن عمر بن الخطاب رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه. ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور أباء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد، ويدل على ذلك قول وله أخت فلها نصف ما ترك ولو كان معها أب لم ترث شيئا. فإذا هذا هو الشرط، لابد الكلالة أن يكون يموت إنسان وليس له ولد ولا والد، فإنه لو كان له والد تصير الأخت ما ترث محجوبة بالوالد، لأن لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية. وقال الإمام أحمد حدثنا قال عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، فكلم بذلك فقال حضرت رسول الله قضى بذلك، يعني سئل عن زوج وأخت لأب وأم فأعطى الزوج النصف والأخت النصف. وعطيه وحمد وراشد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأبي وأم فعطى الزوج النصف والأخت النصف، وكل من في ذلك قال حضرت رفض قضى بذلك. تفرد لي أحمد بن هذا الوجه، وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنه كان يقولان في البنت تترك في الميت يترك بنتا وأختا أنه لا شيء للأخت، بقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف، فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا، لأن دائما الولد إذا واحد قال ولد له ولد يشمل الذكر والأنثى، إذا قال يوصيكم الله في أولادك كلمة أولاد يشمل الذكر زي ما يعني الناس إذا قال أولاد يشمل الذكر والأنثى دائما يعني في الإسلام وفي الشرع. قال في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية، وهذه الآية نصف أن يفرض لها هذه الصورة، وأما وراثتها بالتعصب لما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم قال خبر فينا معاذ بن جبل العهد رسول النصف للبنت والنصف للأخت، ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن زيد بن شريع قال سئل موسى أبوه قال سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال لابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود وأتي ابن مسعود وسيتابعاني قال وقت ابن مسعود فسيتابعاني، فسئل ابن مسعود فأخبره بقول ابن موسى فقال قال ضللت إذا ما إذن وما أنا من المبتدين. أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم النسل للبنت ولبنت الإبن السود تكملة الثلثين وما بقي فللأخر. وهذا هو تقريبا. فأتينا أبا موسى أخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يعني هذا العالم، الحبر معنى العالم، اتخذوا أحبارهم وربانهم. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كرالت وليس لها ولد ولا والد، يعني لو كان لها والد لم يرث الأخ شيء. فإن فرض أن معه أنه فرض صرف إليه فرض كزوج أو أخ أو أم، وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول قال ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ومعلوم الفرائض هي يعني النصف والربع والسدس والثلث والثلثات، وهذه هي الفرائض. وبعد ذلك إذا بقي شيء فيكون لأولى رجل ذكر، يعني أولى رجل ذكر هذا تأكيد الرجل ما يكون له ذكر، فهذا يعني تقريبا تأكيد. فإن كانت تترك لهم الثلثان، فإن كان لمن يموت كلالة تختار فرق لهم الثلثان، وكذا ما زاد عن الاثنين لا فرق فيه في حكمهم. هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما يستفيد حكم الأخوات من البنات، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وقول وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكور وإناث أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وقول يبين الله لكم أن يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه، وقول أن تضلوا لئلا تضلوا، يعني ألا تضلوا ففي إيه لا محدود، وهذا معروف موجود في القرآن مثلا لئلا يكون للناس على الله يحجى ولئلا يعلم، يعني معناه ليعلم، هناك ليعلم هناك معناه النفي، لئلا تضل. فإذا الحق والبيان، والله بكل شيء عليم، وهو عالم بعواقب الدنيا ومصالحها وما فيها من الخير بعباده، وما يستحق كل واحد من القرابات بحسب قرابه من المتوفي. وقد قال أبو جعفر بن جرير حدثني يعقوب عن محمد بن سيرين قال كانوا في مسير ورأس راحلة حذيفة عند رجف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأس راحلة عمر عند رجف راحلة حذيفة، قال ونزلت يستحقون قول الله يزكيكم، فلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة، فلقاها حذيفة عمر، فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال والله إنك الأحمق إن كنت ظننت أني إنه لقنيها رسول الله فلقيتها كما لقنيها رسول الله، والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا. قال فكان عمر يقول اللهم إن كنت بينتها لي فإنها لم تبئن لي، كذا رواه ابن جرير. وذلك يعني من الأشياء، قال وإذا هو بحذيفة وإذا رأس ناقة حذيفة مثله يستخدم. قال فكان عمر لم يفهم فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دمس فاسأليه عنها، فرأت من وكيل فسألت عنه فقال أبوك ذكر لك هذا، وهذا يعني مع أنه الرسول ما كان يعلمه، وهذا شيء من المغيبات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عيينة وعن عمر بن طاووس أن عمر أمرها حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة أملاها عليها في كتف، فقال من أمرك بهذا عمر؟ ما أراه يقيمها، وما تكفي آية آية الصيف وآية الصيف التي في النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية التي هي خاتمة النساء فألقى عمر الكتب كذا قال في هذا الحديث وهو مرسل. وقال ابن جرير قال أخذ عمر الكتب ثم جمع أصحاب رسول ثم قال لأقضين في الكلالة كذا تحدث به النساء في حضورهن، فخرجت حينئذ حية من الميت فتغرق، فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه. في هذا الإسلام المقصود يعني هذا ويكفي هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.